شاء الله المستعين والحمد لله نحمدك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الروايات العامة مشتمل على بعض الخاص كذلك بعض حقوق الزوجين، المرأة تجاه الرجل والرجل تجاه المرأة. تعرضنا أن هناك رواية مفصلة اشتملت على أحكام خاصة للنساء، طبعا هذه الأحكام جملة في العبادات جملة في أحكام عامة، الآن ليس محل الكلام، محل الكلام خصوص حقوق الزوجين لا الرجل والمرأة مطلقا، ذاك شيء آخر. بل في هذه الرواية المفصلة التي أوردها في باب 123 من أبواب مقدمات النكاح فيها جملة من الأحكام اللي شرحناه بحث الماضي كيفية هذه الأحكام، ما نتعرض الآن من هذه الرواية المطولة فقد ما يختص وما نحن فيه. في أواسط الرواية وجهاد المرأة حسن التبع، نذكر إن شاء الله الأسانيد لهذه الرواية. وأعظم الناس حقا عليها زوجها، هذه الرواية قرأناها أيضا بأسانيد عند العام، أعظم الناس حقا عليها زوجها. هذه نقطة ثانية في هذه الرواية المباركة. إلا أن يقول في أواسط الرواية ولا يجوز للمرأة في مالها إدخل ولا بر إلا بإذن زوجها. الموجود هنا إدخل ولا بر، سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض الروايات ولا نذر إلا بإذن زوجها. نحن كلامنا في هذه الجهات أنه هل واقعا صدقة المرأة في مالها، لا في مال الرجل، في مالها تبطل اذا لم تكن به ابن الرجل و بلا ابن الرجل، و كذلك نذرها اذا نذرت شيئا في مالها باطل حتی اذن الرجل املا. خب الى حد الان تبين الدليل الاول على هذه المسألة هذه الرواية المطولة التي ليست صحيحة و معتبرة، بل ذكرنا ان كل مفردة من مفردات الرواية هي رواية مستقلة بنفسها، يعني هذه الرواية بنفسها ليست مصدرا، جمعت روايات مختلفة وضمت الروايات بعضها إلى بعض فأصبحت هذه الرواية مفصلة. على أي الدليل الأول على أنه لا يجوز صدقتها ولا برها إلا بإذن زوجها هذه الرواية المطولة وهي غير صحيحة. ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، قرأناها أيضا من روايات العامة، سيأتي إن شاء الله في بقية رواياتنا. بل ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها، يعني الصدقة والبر والحج والصوم لا يجوز إلا بإذن زوجها. ثم تعرض لميراث المرأة اللي لا ربط له ما نحن فيه. خب هذه هي الرواية المفصلة الدالة على جملة من الأحكام، وفيها هذان جملة من الأحكام التي تنفع فيما نحن فيه. من جملة الروايات التي أوردها الشيخ الطوسي قدس الله سره في كتاب المجالس والأخبار بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للنساء من ثروات الطريق شيء، سرات الطريق يعني وسط الطريق، بله يعني محل ظاهر سلام عليكم، ولكن يمشين في وسط الطريق. رواية أخرى عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين يحتطب ويستغي ويكنس، وكانت فاطمة سلام الله عليه تطحن وتعجن وتخبز. هذه الرواية وردت بعناوين مختلفة في ما يعني الآن لا نريد شرحها خارج عما نحن فيه. اما الروايات الاولى ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكن يمشين في وسط الطريق، هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي في كتاب لا بالعکس شروات وسط پره روای معکوس بالعکس ولیکن یمشینه فی جانب پره همون وسط پره الان که به ماکان الروای هادهی رواه شیخ توسی فی کتاب العمالی نحنو سبق انشرح ناسادران مفصلن کیفیت تدوین کتاب العمالی لشیخ توسی قلنا ان شیخ رحمه الله لما هاجر اضطرارن و بعد الاحداث الدامیه التي صارت فی بغداد سنت 149 به اعتبار قبل سن تغلب على بغداد محمد ابن علی البساسیری هذا الرجل قال انه كان من شيعي الاسماعيلين من الاسماعيلين اللي لهم خلافه الفاطميه في مصر على عين حدود سنه تماما بغداد كانت بيد هذا الرجل البساسيري وطبعا بعض الشيعة تحسن في بغداد باعتبار انه رجل نشي فالخليفه استعان بالاتراك السلاجقه الاتراك السلاجقه في اصطلاحنا هؤلاء اللي الان في تركمانستان يعني في إيران أصولاً قسمين من الترك ترك على يمين بحر الخزر وترك على اليسار هذا الترك اللي على اليسار هذا اللي في إيران وأذربيجان يسمى هؤلاء يسمى سلاجقة أو خوارز أو خارز على عين استعان بالأتراك السلاجقة كانوا سنة متعصبين فهجموا على بغداد تقريباً بعد سنة وفي أواخر سنة 149 هجموا على بغداد وضيقوا على الشيعة تمام التغيير بل سبوا النساء والذراري وأحرفوا أماكن من الكرخ وهي محل الشيعية ذات الزمان كرخ هي محلة الشيعة في بغداد وهجموا على بيت الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وأحرفوا جملة من كتبه أحرفوا الكرسي صندلي بإصطلاح الذي كان يجلس عليه للتدريس في النظامية نظامية آنذاك كانت تعتبر أكبر جامعة في العالم على كيف ما كان فالشيخ رحمه الله الجمله اخرين من اصحابنا اضطروا للخروج من بغداد حتى النجاشي ظاهرا خرج من بغداد فلا يعلم حاله يقال بعد سنه توفي بمطيرابات هذا سر الاختلاف في وفاه النجاشي هو خرج من بغداد لكن لم يتوجه الى النجف الشيخ الطوسي قدس الله نفسه مع مقدار بري عندهم من الكتب شيء قليل ومع بعض الاصحاب والعائله والاولاد هاجروا الى النجف والنجف آنذاك لم تكن بلده بلده هي الكوفه نجف مجرد انه قبر للامام صلى الله عليه وسلم في المناسبات يصير ازدحام فيوجد بعض الاشخاص اللي يبيعون الاشياء الا لم يكن هناك شيء فهو اول من باصطلاح جعل بيته عند باصطلاح امير المؤمنين بحيث ان قبر امير المؤمنين قبله بيته ولذا تختص نجف بأن مدنيتها صارت مدينة بعد بنفس الوقت اللي صارت حوزة لا تفاوت بينهما يعني وجدت حوزة لا أنها كانت مدينة انتقلت الحوزة إليها فالشيخ قدس الله نفسه ولو كان ذاك البحث أكبر علماء الشيعة انصافا تأليفاته الشيخ يمتاز بكثرة التأليف وفي مجالات مختلفة عنده في الفهرست في الرجال في الفقه المقارن في الفقه التفريعي في الفقه المأثور في الكلام في التفسير ما شاء الله الشيخ انصافا يعد موسوعة كبيرة حين انتقاله إلى النجف وبقي في النجف حدود 11 سنة و 12 سنة وتوفي في 461 ظاهرا في الوالد وذكرنا مفصلا أن الشيخ مع أنه ذاك الوقت كان هو أجل الأصحاب أكبر الأصحاب في بالفعل شيخ الطائفة ذاك الوقت بعد لم يؤلف في النجف شيئا لكثرة حسب مشاكله وتشوش تشويش الحال والبال على أين نحن الآن لا نعلم شيئا مما صنفه وألفه الشيخ في هذه 11 سنة والتي الشيخ ذاك الوقت واقعا شيخ الطائفة واقعا له آثار كثيرة وكان المتوقع أن ينتج في تلك المرحلة من عمره لا بما ما سبق على أين تآليف الشيخ كلها بغدادية ألفت في بغداد ومن المحتمل قويا أن جملة منها لم تكن ككتاب الرجال والفهرست يعني الشيخ كان يضيف إليها إضافات لم يتم الكتاب بحيث أن يكون كتابا مدونا هذا محتمل قويا كيف ما كان شرحنا أن الشيخ في النجف لا نعلم من تآليفه إلا كتابين تلخيص رجال الكشي هذا اللي معروف اختيار معرفة الرجال وهذا الاسم ليس صحيح الآن كيف ما كان لخص كتاب الكشي في النجف يعني حذف من الكتاب روايات هذا يحتاج إلى شرح المجال كما أنه عقد مجالس الإملاء تقريبا بعد 5 سنوات 6 سنوات من قدومه إلى النجف یعنی کان یجلس و یقرأ هذه الكتب التي معه من بغداد، مثلا کتاب هشام سالم، کتاب فلان، کتاب فلان. ولذا کتاب الاعمالی به شیخ صدوق به لحاظ الفهرست، یعنی به لحاظ تحلیل الفهرستی و اشتمالی علا کتب کثیر ذاک الزمان کانت موجوده و ضاعت ما بعد، به عین ها مذکورتون فی کتاب الاعمالی به شیخ طوسی قدس الله. مثلا وصیت النبی لعلی در یبدو کان کتاب صغیر اسم وصیت النبی لعلی در آورده ها کاملتن شیخ صدوق طوسی، منها کتاب هشام سالم فی آخر الجزء الثانی آورده او کاملا، مثلا منها کتاب لابراهیم الامام، ابراهیم الامام ان صح التعبیر اول خلیفه للعباسین لکنه سجن و مات فی السجن فاخو السفاح اصبح خلیفه دن. ثم اخو الاخر منصور، او ابراهیم اخو منصور و اخو السفاح ما صار خلیفه، لکن علاین کانت البیع لبنی عباس مثل ابی مسلم خراسانی تو اخذ البیع لابراهیم الامام هو المرشح للخلافه. على عین مثلا في كتاب النجاشي يقول ابراهيم الامام له كتاب عن الصادق عليه السلام في اوائل الجزء الاول اظن، كل هذا الكتاب احتمالا مذكور يروي الشيخ بسند يعني ابراهيم الامام نبي عبد الله، ثم يقول هذا الاسناد نبي عبد الله الوم جرا. فلذا كتاب الاعمالي قل من رايت تفصن لها له انه كتاب بهذا اللحاظ في غايه النفع، طبعا بلحاظ العلم بلحاظ جهة العلمية في غاية الضعف، لأن الشيخ أخذ الكتب ويقرأ على الناس، يعني الشيخ الذي ألف تلك الكتب الكثيرة إنصافا يعني يصل أمره إلى أنه يجلس على مكان ويقرأ حدثنا فلان عن فلان، فقد يقرأ الكتاب أولا يقرأ بإسناده ثم يقول بهذا الإسناد كل الشكل، أولا يقرأ الإسناد التام ثم يقول بهذا الإسناد بهذا الإسناد بهذا الإسناد. على إن كتاب الأمالي وقد ينسب هذا الكتاب إلى أمالي ابن الشيخ، الكتاب واحد لا فرق بينهما، الشيخ املاه و ولده ابو علي كتبه فتاره ينسب الى الشيخ واخرى ينسب الى ولده ابي علي اسمه الحسن، الحسن بن محمد بن حسن من اعلام الطائفه و قد يعبر عنه بالمفيد الثاني، وهذا اشتهر عنه في النجف من بعد والده جلس مكانه الى اخره ليس العربية الدخول. على اي في اخر الجزء الثاني ذكر مقدارا الان ليس في بالي دقيقا ما ادري 10-15 صفحه به عنوان هشام ابن سالم و به هذا الاسناد عن هشام نسخ الكتاب، و في كتاب الشيخ رباني طبعت الشيخ رباني تلهامش مذكورون الاسناد ابو عبدالله الحسين ابن ابراهيم القزويني الى آخر على عين ذكر طريقا الى كتاب هشام. هذا طريق فيه اشكالون ليس قرارنا الدخول في تفاصيل البحث، هذا طريق فيه اشكالون، لكن كتاب هشام مشهورون جدا، لعل النسخة التي كانت عند الشيخ نسخة غير مشهورة و ينبغي أن يعرف. الآن عندنا كثير من روايات هشام لا توجد في هذا الكتاب، و في هذا الكتاب روايات لهشام في مغية مصادر أصحابنا لا توجد. الآن شرحت لكم شرحا إجماليا لأن عبارتنا النشأ تفصيلا يطول الآن، ولا بأس بالمراجعة والدقة في هذه الأمور و في معرفة المصادر. ذكرنا أن جملة من روايات و جمله من هذه الروايه المطوله في خصائص النساء جاءت في روايه بعنوان وصيه النبي لعلي، و ذكرنا اجمالا سند الوصيه و قلنا السند في غايه الضعف، بل اصلا لا نستطيع الان نعرف من هذا الاسناد شيئا باستثناء الصدوق رحمه الله والامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من اول السند فيه الجهاله والجهال مطلقة، لا جهال مثلا لا اقل ذكر اسمه في الكتب ابدا لم يذكر اسمه. على عين اثبات هذا المطلب بهذا الكتاب مشكل، وكما امس شرحنا مفصلا الحق ايضا انها روايات مفرده، فكل روايه لا بد ان ندرسها في غير هذه الروايه المطوله. من جمله ما جاء في هذه الروايه المطوله التي تنفع لما نحن فيه، ولا تخرج من بيت زوجها الا باذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله عز وجل وجبريل وميكائيل. طبعا في وقت جبريل هم ست وجوه في اللغة الموجودة، احتمالا بما أن اللعب عبرية وغير هذه الإشكالات. ولا تعطي من بيت زوج، خب هذا واضح، هذا في طائفة من الروايات ونذكر إن شاء الله تعالى. على أن لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها مطلقا سواء ينافي حق التمتع أم لا، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا الا باذنه. خب هذا لا نحتاج الى دليل، خب بيت زوجها بعد لا يجوز تصرف مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه ولا تبيد وزوجها عليها صاخف كان ظالما لها. قرأناها من روايات العامة ايضا مفردات روايات العامة كانت مفيدة. خب الان هذه الرواية كرواية تامة سندها ضعيف لا يمكننا الموافقة عليها. هذه الرواية التي قرأناها من وصية النبي العلي أوردها الشيخ الصدوق في باب الشيخ الحر في أبواب مقدمات النكاح الباب 117 الحديث السادس من هذا الباب. وأما الحديث الخامس من هذا الباب هذا إلى الآن هذه الروايات المجموعة مفصلة. هذه الروايات اللي قرأنا إلى الآن اثنتين، وصية النبي العلي سلام الله عليه و تلك الرواية بسرواد جابر بن عدي الجعفي، كلتاهما من منفردات الشيخ الصدوق بهذه الصورة التفصيلية، كلتا الروايتين من منفردات الصدوق لا توجد في مثل آخر إطلاقا. و فقد الفرق بينهما وصية النبي أوردها في الفقه ظاهرا اعتمد عليها، لكن تلك الرواية لم يذكرها في الفقه. من جملة الروايات ايضا من منفردات الشيخ الصدوق لا توجد في غيره اطلاقا حديث مفصل صدر به الجزء الرابع من الكتاب، كتاب الفقه الجزء الرابع، اول حديث فيه هو هذا الحديث. رواه هكذا: روي عن شعيب بن باقر عن الحسين بن زيد عن الصادر عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال نهى النبي عن كذا وكذا وكذا ونهى هل ولذا اشتهر الحديث بحديث مناهي النبي لكثرة المناهي الموجودة فيه، سمي حديث المناهي مناهي النبي. و حال الحديث كثابه لا فرق بينهما، عبارة عن مجموعة من الروايات كل واحد لها اسناد مستقل و من راو مختلف، لكن في كتاب الشيخ الصدوق منفردن و اورد هذا الحديث فقط في الفقه، یعنی في الخصال مدن لم يورد رو و معنى ذلك اعتماده عليه اورده في الفقه و عنوان حديث من آن نبی على این كيف ما كان جاء في هذا الحديث من جملته و نهى ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها. هذا حديث مفرد قرأناه من روايات العامة و ستأتي ان شاء الله من روايات الخاصة ايضا. فإن خرجت لعنه لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها. طبعا المتون لعنها الملائكة لعنها جبرائيل لعنها الله متون مختلفة. البحث الفقهي عبارة حرمة الخروج على المرأة من غير إذن زوجها، هذا محل الكلام. بلي طبعا نهى أن تتزين لغير زوجها، تلك أحكام لا ربط له. بلي أيما ما أم امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيها وإن قامت فلان إلى آخره. ثم قال ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق والمتعارف بجواز لم يقبل الله منها حسنة وكلغ الله وهو عليها قمان. خب جملة من الأحكام أدبية، أهم شيء الخروج من البيت بغير ابن زوجها. هذا بلحاظ هذا طبعا الرواية مفصلة جدا والشيخ الحر نقل جملة منها. هل يمكن الاعتماد على هذه الرواية أم لا؟ أولا في هذه الرواية المباركة نكتة شرحناها سابقا، الآن المجال لا يسع للدخول في تفاصيله، يحتاج إلى تفصيل مفصل. قلنا اختلف الأصحاب أن الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه تارة يقول مثلا روى زرارة، أخرى يقول روي عن زرارة، ثم في المشيخ ذكر طريقه إلى زرارة، فاختلفوا أن هذا الطريق طريق لكلا التعبيرين، يعني لا فرق بين أن يقول روى زرارة وبين أن يقول روي عن زرارة. لمرجع السند سلام عليكم لمعرفة السند نرجع إلى المشيخ، لا نجد فرقا بين التعبيرين. تعبير الأستاذ اطال الله بقا فی رسالت الاغرار تفننن که تعبیر لا فرق بین ان یقول روا زراره بین ان یقول روی ان زراره. خب لا اشکال ظاهرن بین اما فرق بین ان کنون روا زراره و روی ان زراره، لکن المشهور شهر واسعه بین الاصحاب لا فرق بین اما سبق ان شرحنا مفصلا سابقا مناسبات ان اول من تعرض لأسانید صدوق رحمه الله این من ما وصل الینا آثار بود تعرض لأسانید صدوق فی المشیخ هو العلامه فی الخلاصه که تا آخر الخلاصه تعرض لطریقه الى المشیخ و کما ان شیخ العلامه رحمه الله فی کتبه الفقهیه یروی حدیثا من کتاب صدوق یصفه به صحه و الموجود فیه و در روی عن زراره لا روا زراره. هذا اول من نعرف عن حسب علمنا اللي وصل الينا لعل مشايخه خصوصا المرحوم ابن طاووس هو الذي طرح هذه الفكره. المهم اول من نعرف عن انه عامل مع الحديثين معامله واحده هو العلامه ابتداءا يعني في كتب الفقهيه مثلا في كتب الفقهيه هكذا يفهم واستمر البحث ليس غرض الدخول. مثلا صاحب البصائر قدس الله نفسه هنا قال محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن شعيب مع أن الموجود في الفقيه روي عن شعيب ليس روى شعيب وهذا مسلم في كتاب الوسائل يصر على هذا ماشن على هذا لا يرى فرقا بين التعبيرين. وكذلك جملة من الإعلام كالشيخ محمد تغل المجلسي المجلسي الأول في شرحه عن الفقيه إلى آخر ليس قرضي ذكر الأسماء. وأخيرا مثلا السيد الأستاذ الخوي رحمه الله كان يصرح في الدرس كراراً ومراراً بأنه لا فرق بين التعبيرين. المهم أنه قال ما كان فيها عن زراره ما كان في عنوان المشيخ هكذا ما كان فيها عن زراره. خب ما كان فيها عن زراره يشمل ما كان بصيغة روا أو بصيغة روي عن زراره يصح أن يقال أنه كان فيها عن زراره على أيام. وكذلك الأستاذ على أيام ليس غرض الدخول في تفاصيل هذا البحث لأنه مفصلا، فقد أريد أن أذكر نقطة واحدة تنفعنا في هذا المجال أن جملة ممن رأى هذا الرأي وهو عدم الفرق بين التعبيرين تمسكوا بمثل هذه الروايات. سبق أن شرحنا سابقا في بعض المجالات في كتاب الفقه يوجد أشخاص لهم رواية واحدة فقط ليس إلا منهم شعيب بن واقد. اصلا شعيب بن واقد ليس له في كتاب الفقيه من اوله الى اخره روايه غير هذه الروايه. وذكر في المشيخ طريقه له قال ما كان عن شعيب بن واقد بهذا الطريق كما نذكر ان شاء الله. ثم في هذا المورد الواحد قال روي عن شعيب واكو غيره استقرت الان بما نقده هذا الان في متناول اليد. فقد نجد اشخاصا روا ذكر طريقه إليهم في المشيخة وروا عنهم في الكتاب رواية واحدة ليس إلا وتلك الرواية فقط بتعبير روية عن. فهذا إن دل على شيء دل على أن مراده هو ما كان عن شعيب وما كان عن زراره يشمل ولو كان التعبير بصيغة المجهول ولو ما له معنى آخر ليس في الكتاب رواية أخرى لشعيب واحد حتى نقول وما كان في عن شعيب يعني ما كان فيه بتعبير روا. صحيح زرار له روايات كثيرة في الفقه في بعضها روا في بعضها روي عن زراره، لكن شعيب بن واقد له رواية واحدة وذكر طريقه إليه في المشيخ والمشيخ على ما يقام. فحينئذ يستكشف أن قوله في المشيخ وما كان فيه يشمل ولو كان بصيغة المجهول. قلنا هذا لعله يعد من نحن ذكرنا وجوها هذا وجهنا وجوها للقائلين بالاتحاد وأنه تفنن في العبارة. فأذكر أظن على موادي لعل الأستاذ لا أضمر على إن كيف ما كان فهذا لعله يعتبر من أقوى الوجوه على أن التعبير واحد ولا فرق بينهم. ولكن نحن ذكرنا في محله الإنصاف بعد التأمل في مصطلحات القوم تعبير بأن روا و روي عن شخص يكون واحدا انصافا مشكل لولا تصريح الصدوق رحمه الله و تأكيده على ذلك انصافا لا يخلو عن شبهه اشكال. صحيح ان ما يذكره في المشيخ بعنوان و ما كان فيه يشمل هذا السند الذي فيه روي عن لكن على عین یعنی یبقى مجال هذا السؤال و ان الصدوق كيف فرق بين تعبيرين تارتا يقول روى و تارتا يقول رويه انصافا هذا الفرق يبقى بحاله یعنی به عبارت اخرى يمكن ان الصدوق يريد بقوله في المشيخه و ما كان فيها عن فلان يشمل التعبيرين يمكن ان يقال لكن يبقى السؤال في التفريق بين التعبير يقول روى مجرد تفنن في العباره بما هو له اصطلاح خاص یعنی اصطلاح عند اهل الحديث روا و رویه فرق بینهما فرق کبیر بینهما معنا ذلك ان الصدوق يريد ان يستعمل تعبيرا خاصا انصافا صعب فقال بعضهم ان ما جاء بصيغه رویه یعنی ضعيف عنده و قلنا لا اساس له و لابد من التماس فرق بين التعبيرين طارتن تقولون ان المشيخ يشمل نعم لا بس و شواهد اخرى موجوده مو فقط هذا شواهد و اخرى انه اصولا لا فرق بين التعبيرين هذا في غايه الصعوبة يعني التزام بذلك في غايه الصعوبة على اي نحن ذكرنا في محله الان لا اريد الدخول في تفاصيله حتى لا اخبارا من الصدور فوارق بين التعبيرين مثلا من باب المثال قلت لكم زراره قد يذكر روا زراره و اخرى روی عن زراره طریقه الى زراره في المشيخ من طریق حریض نحن وجدنا في الموارد التي في جمله مو في كلها في جمله من الموارد التي يعبر بقوله روی عن زراره ليس من كتاب حریض من كتاب آخر يعني الحديث صحيح عنده هذا التصور الذي ذهب اليه بعضهم انه اذا قال روی يعني الحديث ضعيف لا ليس له وجه من الصحة هو قال جميع ما في صحيح مفتى به عند الله حجة بينه وبين الله كيف نقول ما كان بتعبير روية ضعيف هذا لا أساس له مخالف مع ما جاء في الديباجة لكن لابد من فرق علمي بينهما نفرض أن العبارة في المشيخ تشمل أم لا لابد بنكتة علمية وجدنا هذه النكتة العلمية في جملة من الموارد بالتتبع وبالمقارنة مع الكافي ومع غير الكافي أن الصدوق في تلك الموارد روى الحديث من غير المصدر الذي ذكره في المشيخ رواه من مصدر آخر صحيح عنده لكن المصدر يختلف فعبر بقوله روي إلى وجوه أخرى الآن المجال لا يسع تفاصيل تحتاج إلى تفاصيل لكن من جملة الوجوه الذي تبين لي حتى رأيت في جملة من الموارد التي هو يقول روي عن فلان والرواية واحدة أن الشيخ مجهول يعني الشيخ الذي حدثه بالحديث من المجاهيل وليس في هذا الطريق من مشاهير مشايخه كأفرض والده مثلا أو كتاب سعد بن عبد الله مثلا فوجدت حدسا لا أقول حسا يعني الشهادة خارجية أن الصدوق صحيح حينما قال في المشيخ وما كان عن شعيب نظره إلى هذه الرواية وهذه الرواية بتعبير روي عن شعيب صحيح هذا صحيح لكن عبر بقوله روي للإشارة إلى أنه هذا حديث الاعتماد عليه صعب يعني بعبارة أخرى لا يتنافى مع الديباجة لأن الشيخ الصدوق رحمه الله مضافا إلى أنه كان يتبع ابن الوليد في قبول الروايات على أين له روايات اعتمد عليها من دون أن يعتمد عليها ابن الوليد فالظاهر الروايات التي لم يتقبلها من المشايخ المشهورين المعروفين ولكن في نفس الوقت آمن بها نحن ذكرنا أن قدماء الأصحاب إيمانهم بالحديث لم يكن على أساس السند والرجال كان إيمانهم بالحديث على مجموع الشواهد السند المصدر الأستاذ المات موافقة المات أصلا ذكرنا سابقا هناك بعض الروايات في غاية ضعف سنده مجاهيل وكذابين وينتهي السند بعد المجاهيل كذا إلى أبي هريرة في كتاب العلل الشرايع كم مورد أكون المجال لا يسع لشرح هذه الأمور هذا إنصافا يحتاج إلى جلسات خاصة بها في كتاب علل الشرايع في باب من أجل من العلة التي من أجلها سميت أيام البيض أيام البيض يذكر رواية ضعيفة مظلمة عن أبي هريرة رسول الله إن آدم تابع إلى الله في اليوم الثالث عشر ابيض الثلث الاجيل، في اليوم الرابع عشر في اليوم الى ان ابيض الاجيل. بعد ان نقل هذه الروايه قال هكذا، قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب، هذا الحديث صحيح وصف، وفي كتاب الاشراء غير هذا الموضوع موجود، وصف الحديث صراحه بالصحه، وهو جزما ليس بصحيح، مو احتمال است، قطعا ليس بصحيح، لا على مبانی ولا على مبانی غیره. فمراده سلام علیکم، فمراده به صحیح ای صحیح به حسب مجموع شواهد. فالشیخ الصدوق و این کان متابعا لاستاده ابن الورید، لیکن قد یرا حدیثا فی نظره صحیح، لیکن المشایخ لم یرو. مثلا حدیث نهی النبی على مناه النبی صلوات الله علیه، و هذا لا تصور شيء مهم. المرحوم صاحب وسائل، خب صاحب وسائل في القرن الحادي عشر، مو انسان متقدم، وجد كتاب مكتوب على ظهره كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى، كتب في الهامش ان هذا الكتاب مثلا له، وقد وجدت عليه شواهد في كتب اخبار اصحابنا كذا، شواهد موجود ان هذه المفردات موجود قسم منها في كتب اصحاب. خب طبعا هذا اجتهاد. الكتاب الذي وجد وتاريخ الكتاب 1070 كتابة النسخة، مكتوب على ظهره كتاب نوادر لأحمد بن محمد. خب نفس الكتاب نسبه معاصره المجلسي إلى حسين سعيد، نفس الكتاب وجده معاصره حسين المجلسي رحمه الله في البحار يستخرج رواياته بعنوان كتاب حسين سعيد. على ينظر دليل صاحب الرسول أن روايات موجودة في كتب الأصحاب. طبعا هذا الدليل اهم من المدعى. الان نحن في الموازين العلميه لا نقبل هذا الشيء. خب نفرض واحد اراد ان يضع الكتاب بعد، راجع كتاب الكافي وتهذيب واخذ كم روايه من احمد بن محمد بن عيسى واضاف اليها كم روايات من عنده، خب صار هذا الكتاب، كتب عليه كتاب نوادر. هذا سهل جدا، ما في اي مشكله. يعني اذا لا تلاحظون مثل صاحب الوسائل المتاخر زمانا هكذا يصنع بمعرفة الكتاب، أن جملة من روايات مذكورة في كتب الأصحاب المشهورة كالكافي والترمذي. خب جملة كتاب نسخة تاريخ الكتاب 170 1070، يعني بعبارة مثل الآن نجد مثلا في مكان كتابا خطيا تاريخه مثلا 1380 بالشمس، هذا قبل السنة مثلا. استنسقه صاحب الوسائل وكتب عليه 1078 ثمان سنوات من بعد. خب هذه نسخه جديده لا تصلح للاعتماد عليها بعنوان كتاب لاحمد بن محمد. هكذا كانت طريق جمله من القدماء خصوصا الاخباريين منهم. و اذا اخذنا بعين الاعتبار الوقت لا يسع، ان في اسناد الصدوق والذي انفرد بهذا الاسناد محمد بن زكريا الغلابي الذي اخيرا ذكرناه، يقول النجاشي عن كان اخباريا واسع الاخبار، لعله اشاره الى هذا المعنى، كان يجمع كل ما شرح كله شارد و نادر، يعني اخباريا واسع الاخبار ينقل الاخبار على ما فيها من دون دقت في الاسناد. وقد لاحظنا ان روايه جابر بن يزيد انفرد الصدوق بنقلها من هذا الرجل محمد بن زكريا الغلابي، وهذه الرواية المفصلة المطولة رواية به اصطلاح مناه النبي ينفرد ايضا الصدوق بالنقل من احد العلويين اسمه حمزة بن محمد، ينتهي سنده للامام السجاد، لا نعرفه، مجهول من الساده من مشايخه مجهول، على عين عن شخص عن محمد بن زكريا الغلابي عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد. وطبعا شعيب بن واقد في كتبنا الرجالية مهمل تماما، يعني لم يذكر أصلا، وهذا من الغرابة بمكان. الآن أقول سر الغراب، أنا لاحظت كتاب الطبري تاريخ الطبري كل ما وجدت فيه رواية مثلا عن السجاد عن الصدق بمناسبة قضية تاريخه راجعت رجال الشيخ رأيت أخرج هذا الشخص الرابع، يعني واضح لأنه كان متعمد أن يستخرج رجال كتاب تاريخ الطبري. أنا لعله أكثر من 28 سنة أيام اللي كنا في النجف تتبعت موارد أن الشيخ الكلتوسي رحمه الله، ولذا يذكر أشخاص الآن في كتبنا رجال ليس لهم رواية، رواياته في كتاب تاريخ الطبري انا خصوصا في ما يتعلق به واقعه الطرف كثير نقلا علي بن الحسين غيره اسماء الروات في كتاب الشيخ مذكوره، لكن غريب كتاب الفقيه امامه الله غريب لم يلتزم باستخراج الرجال، مثلا شعيب بن واقع لا اقل يذكر اسم شعيب بن واقع اصلا نريد امرا كثيرا لا اقل يذكر شعيب بن واقع في من لم يرو عنه، مثلا طبيعه واقعه مثلا الشيخ اداره مثلا شعيب بن واقع عن حسين سي يذكره في من لم يرو عنه ولو طبقته طبقه اصحاب كاظم عليه السلام شعيب بن واقع و رضا عليه السلام. انا این هذا شيء غريب انصافا كثير استغرب منه. الشيخ الطوسي في الرجال لم يستخرج رجال فقيه، فلذا مثلا تلك الرواية المفصلة فضل النشادان عن الرضا اصلا لم يذكر فضل النشادان في اصحاب الرضا، غريب جدا. مثلا شعيب بن واقل اصلا لم يذكر في كتب رواياتنا، نه في دا ميزان الاعتدال الذهبي شعيب بن واقل بن نافع قال كذبه فلان ضرب على حديث. هل هذا ذاك؟ احتمال احتماله الشيخ التستري في القاموس، لكن انصافا هو بمجرد الاحتمال اولى ورجل رجالي انصافا افاد في كلام مجرد احتمال اسمه شعيب بن واقع، الا في الدليل موجود ان هذا ذاك لا يوجد دليل عليه. مجرد ان هذا اسمه شعيب بن واقع ذاك شعيب بن واقع بن نافع لا يوجد اي دليل على الاتهام، فالرجل بهذا المعنى مجهول مطلق بالمره شعيب بن واقع لا نعرف عنه شيئا اطلاقا. و اقرب من داله كما قلنا لن نجاشی نجاشی است نفر لن يتعرض له لانه ليس صاحب كتاب، لكن الغريب مثلا از شیخ طوسی لم يتعرض له في الرجال البرغي لن اقلا يذكر اسمه شعيب بن واقد مثلا اقلا اسم يذكر اسمه في كتب الرجال لم يذكر عندنا. على اینکه به مکان الروايه الان قبولها به هذا المقدار به لحاظ شواهد السنديه في غاية الصعوبة والإشكال، نعم هنا قد تكون محاولات لتصحيح مثل هذا الخبر، غدا نذكر ونعتذر للتأخير مقدارا ما. وصلى الله عليه وسلم.